بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في الدرس الأخير من سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم، الدرس الأخير في هذا الجامع المبارك في أواخر السنة العاشرة من الهجرة. بدأت بوادر موت النبي صلى الله عليه وسلم تظهر، فقد جاء جبريل عليه السلام ودارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في رمضان في السنة العاشرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أرى ذلك إلا أجلي. وفي حجة الوداع اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم جميع نسائه ولم يقرع بينهن، وكأنه أحس بدنو أجله فلم يختص واحدة منهن. وبدأ خطبة عرفة بالوداع: يا أيها الناس، اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وفي عشية عرفة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: ما بعد التمام إلا النقصة. وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، في أوسط أيام التشريق، نزلت آخر سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس وهو أصغر الصحابة: يا ابن عباس، ما تقول في هذه السورة؟ قال: إنها تنعى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، والله لقد فهمت منها ما فهمت. وعند العودة من الحج بدأت بوادر المرض تظهر على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أواخر شهر صفر خرج بأبي هو وأمي إلى أحد، يسلم على شهداء أحد ويدعو لهم. وفي ليلة من الليالي، في جوف الليل، قال لمولاه أبي مويهبة: يا أبا مويهبة، إن الله أمرني أن أزور البقيع وأستغفر لهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل ومعه أبو مويهبة حتى وصل البقيع، وسلم على أهل البقيع كالمسلم على الأموات والأحياء، وقال: ليهنكم ما أصبحتم فيه عما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. ثم التفت إلى أبي مويهبة وقال: يا أبا مويهبة، لقد خيرني ربي بين كنوز الأرض، بين خزائن الأرض والخلود فيها ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة. قال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر خزائن الأرض والخلود فيها والجنة. قال: بل اخترت لقاء ربي والجنة. وقبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو عشرة أيام، لأنه على الصحيح أن مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم عشر أيام، في 14 يوما، لكن قالوا الأصح عشر أيام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى البقيع، وعاد من الجنازة وهو يشكو رأسه، يشكو من آلام رأسه. وارتفاع درجة حرارة حتى يقول الراوي كانت الحرارة فوق العمامة من شدتها فوق العمامة. وجاء إلى عائشة رضي الله عنها وهي تشكو رأسها وتربط رأسها وتقول ورأسها، فقال بل أنا والله يا عائشة ورأسها. وبدأت عليه بوادر المرض الشديد والحمى وارتفاع درجة الحرارة، ومع ذلك كان يدور على نسائه ويعدل بينهن حتى وصل إلى ميمونة رضي الله عنها، وكان عددهن 9، جمع بين 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وليس هذا إلا له. وصل عند بيت ميمونة ورأى أنه لن يستطيع أن يكمل المسير بين نسائه، فدعاهن واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة. يا الله، ما أعظم هذا النبي، ما أعظم هذا النبي أن يجمع نسائه ويستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة، لأنه لا يستطيع أن يتنقل بين البيوت، فأذن له. فذهب وهو بين رجلين، بين علي والفضل، ما استطاع أن يمشي، تخط رجله في الأرض بأبي هو وأمي حتى بيت عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها وكنت أرقيه بالفاتحة وبالمعوذات وأمسح جسمه بيده الشريفة رجاء بركتها. وقبل أن يموت بخمسة أيام، يا أخواني 10 أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مرض شديد وما ترك الجماعة إلا في 3 الأيام الأخيرة بعد ما اشتد به المرض وأصبح يغمى عليه. أين هؤلاء الذين يجدون لأنفسهم الأعذار بترك الجماعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الشديد ما ترك الجماعة قط إلا بعد أن صار يغمى عليه ولا يستطيع أن يتحرك. كان يأتي للمسجد قبل أن يموت بخمسة أيام، وبالتحديد في يوم الأربعاء ظهرا قال لنسائه أفرغوا علي من 7 قرب، 7 قرب من شدة الحرارة، أفرغوا علي 7 قرب. فأفرغوا عليه 7 قرب حتى خفت حرارته ليخرج إلى الناس. فخرج إلى الناس ووعظهم قبل صلاة الظهر، وذكرهم بالله جل وعلا، وأوصاهم بالجماعة وعدم الاختلاف، ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ثم قال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. يعرض نفسه للقصاص بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يبكون ولسان حالهم يقول أي ظهر جلدت وأي عرض شتمت يا رسول الله، بل حفظ الله بك دماءنا وأعراضنا وأموالنا. وصلى بهم الظهر ثم رجع لمقولته الأولى يتحلل منهم، حتى قام رجل من الأنصار قال يا رسول الله لي عندك 3 دراهم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلح قال يا رسول الله لي عندك 3 دراهم، قال أعطه يا فضل. وقبل موته ب4 أيام وكان الصحابة عنده صلى الله عليه وسلم أوصاهم ب3 وصايا. الوصية الأولى إخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب قال لا يجتمع فيها دينان. والوصية الثالثة أن يجيزوا الوفود بنحو ما كان يجيزهم صلى الله عليه وسلم. ونسي الراوي الوصية الثالثة، ولعلها تسيير جيش أسامة. ثم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الوجع اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نريد أن نشق عليه، وبينكم كتاب الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقاش قال اذهبوا عني. وقبل أن يموت بثلاثة أيام، وبالتحديد ليلة الجمعة، قال لعائشة رضي الله عنها ائتوني بالماء أتوضأ للعشاء، لصلاة العشاء. فجاءته بالماء فتوضأ ونهض فأغمي عليه حتى فاق. قال أصلى الناس؟ قالت لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. قال ائتوني بالماء المخضب. فاغتسل عليه الصلاة والسلام، اغتسل حتى تخف درجة حرارته، وتوضأ، ثم قام، ثم أغمي عليه، ثم استيقظ. قال أصلى الناس؟ قالت لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. قال ائتوني بالماء. فجاءوا بالماء في المخضب، فاغتسل ثم توضأ ثم قام ثم أغمي عليه المرة الثالثة، ثم استيقظ. قال أصلى الناس؟ قالت لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. علم أنه لن يستطع، وهذه أول صلاة ما يستطيع أن يصليها معهم في المسجد، صلاة العشاء من ليلة الجمعة. تقول عائشة رضي الله عنها فخشيت على أبي. الموقف صعب، الموقف لا يتحمله شخص يا أخوان. من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقام صعب. قالت عائشة خشيت على أبي، قلت يا رسول الله إن أبي أسيفا لا يستطيع أن يقوم بالناس، لو أمرت عمر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالها ثلاثا، ثم قال إن كنا صواحب يوسف. ثم أمر أبا بكر فصلى بالناس، وصلى بهم أبو بكر الصديق 17 صلاة. وفي الفجر من يوم الاثنين، في يوم موته، رفع الستر وهم يصلون صلاة الفجر، وابتسم صلى الله عليه وسلم، وما رأوا مبتسما قبل ذلك اليوم منذ أن اشتد به المرض، حتى كاد الصحابة أن يفتنوا في صلاتهم وهم في الصلاة. وتأخر أبو بكر من أجل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فأشار إليه أن يتم الصلاة، ثم أرخى الستر ورجع. فاستبشر الصحابة خيرا، وكان هذا اليوم عندهم خير يوم، حتى أن أبا بكر ما كان يخرج لبيته في السنح. كان أبو بكر عنده زوجة في السنح في أعالي المدينة، في عوالي المدينة، فكان لا يذهب خوفا إن النبي صلى الله عليه وسلم يموت بعده، لأن المرض اشتد به. لكن في ذلك اليوم رأى في النبي صلى الله عليه وسلم خفة، وقال أذهب إذا. فذهب إلى بيته الذي بالسنح، وما يعلم أن هذا آخر يوم له صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الوصية الأخيرة. الله الله يا أخواني، الذي ضيع الوصية الأخيرة، لا خير فيه، والله لا خير فيه. آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها فقد الكلام. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر وصية، بعدها فقد الكلام، ما تكلم بعدها. تقول عائشة رضي الله عنها ورأسه في حجري، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ومعه سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك كأنه يريده. قالت: فقلت يا رسول الله آتيك بالسواك؟ فأشار برأسه، الكلام انتهى، فأشار برأسه أي نعم. قالت: فأخذته من عبد الرحمن وقضمته وطيبته وأعطيته، فاستن به، فكان آخر ريق لامس ريقه وريقي، واستاك به كأفضل ما يكون. شوف قبل ما يموت يستاك عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم شخص رأسه إلى الأعلى وهو يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قالت: ثم مالت إصبعه ومات عليه الصلاة والسلام وهو في حجري ورأسه بين سحري ونحري. كان صلى الله عليه وسلم يا أخواني بإمكانه أن يموت ساجد أو قائم أو في أي وضع يريد، لكنه اختار هذه الميتة ليبين يا أخواني عظمة العلاقة الزوجية. أعظم علاقة العلاقة الزوجية، سماها الله ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم وقبل أن يفقد الكلام، كان يسار فاطمة رضي الله عنها فضحكت تارة وبكت في المرة الأخرى. قالت عائشة رضي الله عنها، سألتها بعد ذلك، قالت: أخبرني أنه سيموت في مرضه هذا فبكيت، ثم أخبرني أنني أول من يلحق به من أهله وأني سيدة نساء العالمين فضحكت. لم تكن عائشة مصدقة أنه مات، ما هي مصدقة، ولا فاطمة كانت معه حاضرة، وهي تقول: وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه. فسمع الصحابة صوتها وأتوا على هذا الوضع وهم بين مصدق ومكذب، منهم من يقول مات صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول لا. وكان أكثر من يشدد على أنه لم يمت عمر، وقال: والله ما مات، وإنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه، وسيرجع وسيعاقب من قال أنه مات. وأخذ يحدث الناس وأرسلوا إلى أبي بكر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ولم يكلم أحدا حتى دخل الحجرة، فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه مات، وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله لك بين موتته. ثم غطاه بالحبرة ثم خرج إلى الناس وقال: يا عمر اسكت. فلم يسكت عمر، قالها ثلاثة، ثم بعد ذلك اتجه يكلم الناس، فذهب الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول الراوي: والله لكأننا نسمع هذه الآية لأول مرة. وعمر لما سمع هذه الآية جثى على ركبتيه، ما استطاع، ما حملته رجله، والصحابة في هول شديد وفي بلاء ما عليه من مزيد. يقول أنس بن مالك: يوما شهدتهما في المدينة لا أنساهما ما حييت، يوم جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت أجمل ولا أضوأ من يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والله لقد أضاء منها كل شيء. وشهدت اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد أظلم من المدينة كل شيء. يقول حسان بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه، يقول: بطيبة قبر للنبي ومعهد، منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، فبوركت يا قبر النبي وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه، وقد غارت بذلك أسعد، وقد غيبوا علما وحلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعبد، يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض، فالناس أكمد، وهل عدلت يوما رزية هالك، رزية يوم مات فيه محمد، فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد، وما لك لا تبكي ذا النعمة التي عليها منا السائر يتغمد، فما فقد الماضون مثل محمد، وما مثله حتى القيامة يفقد. وهذا أصدق بيت قيل، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات إلا أنهم لم يتعجلوا بدفنه، وإنما شغلهم بال الخلافة حتى لا يحصل نزاع فيها. وخرج أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة، ووعظهم عمر بن الخطاب وقال: تعلمون فضل أبي بكر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للإمامة دون غيره، وهذه يدي أبايع أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال: إن رسول الله من المهاجرين ونحن أنصاره، وخليفته من المهاجرين ونحن أنصار خليفته. ثم قام ووضع يده في يد أبي بكر، ثم قام المهاجرون والأنصار ووضعوا أيديهم في أيدي أبي بكر وبايعوه بالخلافة، ثم عادوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم الثلاثاء وغسلوه، ولكن احتاروا كيف يفعلون به، هل يفعلون به كما يفعلون ببقية الأموات؟ فألقى الله عليهم النوم، فإذا بشخص يحدثهم لا يرونه يقول: لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه، غسلوا فوق ثيابه. فغسلوا فوق ثيابه، وكان الذي تولى تغسيل علي بن أبي طالب والعباس وابناه الفضل وقثم وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا يدفنونه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. فحفروا له تحت سريرة في بيت عائشة رضي الله عنها ودفنوه، والذي نزل في القبر هم هؤلاء الذين غسلوا، هم الذين نزلوا في القبر. فقام رجل من الأنصار وقال: وحظنا نحن الأنصار في رسول الله، أليس لنا حظ؟ أليس لنا حظ في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنزل معهم أوس بن خولي رضي الله عنه من الأنصار، يقول المغيرة بن شعبة: فأسقطت خاتمي في القبر حتى أدخل القبر، قلت: خاتمي في القبر، فنزلت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر من مسه، فكنت آخر من مس النبي صلى الله عليه وسلم. دخل بحيلة ودفن النبي صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها تقول: طابت نفوسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس يقول: والله ما طابت نفوسنا، ولكننا فعلنا بسنة صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، مات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم مات، لكن سنته لم تمت ولن تموت سنته. فمن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بسنته، إلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلزموا سنته في كل شيء، إلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم إذا قلت لهم سنة تركوا، وكان السلف إذا قالوا سنة عظموا هذه السنة، عظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا صحيح أنه آخر درس من دروس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه لن يكون إن شاء الله، ستبدأ السيرة من جديد في جامع مهرة المقري إن شاء الله ابتداء من شهر واحد، وسنعيد السيرة من جديد، ولن أترك دروس السيرة إلا أن تذهب روحي أو أمنع من ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.